الأصل كان إن هو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وهو ده الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموه وأهلوه وأخوه وثمان، فإنها ترفع بالواو من الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول جاءني أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه. ورأيت أباه. ورأيت أباه ومررت بأبيه، وكذلك القوم في الباطنة. وشرط أبين ومررت بأبين، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والأم. تمام، بأكمل. أن تكون مكررة، فلو صدرت تعير بالحركات نحو جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك. الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة تعيرت أيضا بالحركات نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأبي. ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، فإن كان ياء المتكلم أعرفت أيضا بالحركات، لكن ما تكون مقدرة تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فيكون أخوها مكسورا في الأحوال الثلاثة، والحركات مقدرة فيه كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء نحو أمين وأخي وحمي وغلام. واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وإنما قلت وحموها فأضفت الحم إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما حصلت على أقارب الزوجة. والهم قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك، وقيل عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الأرجح والصف. كمل. والأفصح استعمال الهم الهري كغني، إذا استعمل الهم غير مضاف كان بالإجماع محبوسا، أي محذوف اللام وعرف بالحركات كسائر الأقوال. تقول هذا هم رأيت هنا مرت بهن، كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا وأعتكفت في غد. وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك، فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومرت بهنك، كما يفعلون في غدك. وبعضهم يجريه مجرى أبي وأخي فيعرفه بالحروف الثلاثة، فيقول هذا أنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، وهي لغة قليلة ذكرها سماوي ولم يطلع عليها الفراء ولا الزكاني، فأستطاع من عدة هذه الأسماء وعدلها خمسة. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. الأسماء الستة، بعضهم يقول الأسماء الستة وبعضهم يقول الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة على قول الفراء والزجاجي، الأسماء الستة على قول سيبوي. ونقول إن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فهذه اللغة في الأسماء أنها تعرب بهذه الأحرف بالنسبة لللفظة المعينة اللي هي الإيه؟ اللي هي الهن. الهن قالوا كناية عما يستقبح التلفظ به، وقيل كناية عن الفرج خاصة. الفراء والزجاجي لم يطلع على هذه اللغة، أي لغة من

إذا كانت الواو هي علامة للرفع، فالمفروض إن الرفع لما يروح الواو تروح، يجي النصب تبقى ذا، يجي الجار تبقى ذي. طب يبقى الكلمة على حرف واحد. قال وهذا مما لا نظير له. طبعا التنين هيردهم ويدخلوا في إيه، ويدخلوا في حوارات ومجالات مش مكانها دلوقتي، بس أنا عايزك تعرف إن في قول قوي بيقول أن هذه الأسماء معربة بالحركات المقدرة على هذه الأحرف، على أحرف العلم، عشان لما تيجي تسمعه بعد كده ما تقولش لقد أتت بما لم يأتي به أحد من الأولين. لا، ده كثير من العلماء يقولون هذا الكلام، بل ابن عقيل ذات نفسه في شرحه على ألفية ابن مالك قوى هذا القول أنها معربة بالحركات المقدرة على كل من الواو والألف والإيه والياء. فأنا بسوق لك الأقوال أهو، إيه عايز تمشي مع كده ماشي، عايز تمشي مع كده ماشي، ما فيش مشاكل. هنا لك سلف وهنا لك إيه مقدرة بالضمة على الواو، وأباك مقدرة بالفتحة على الألف. ليه بقى؟ أقول لك يا سيدي صلى على النبي، بدون أمع الصبور عشان برضو نفهم الكلام جاي إزاي. صلى على الحبيب. هنا بيقول لك كلمة أبوك هاي، خلاص ركز مع الله يبارك فيه. مرفوع بالضمة، منصوبة بالفتحة، مجرورة بالكسرة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل أن هذه الضمة استثقلت على الواو.